الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وصلنا إلى الصفحة 100، باب صفة الأئمة. قلت: قال: من تصح إمامته بكل حال، وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها فتصح إمامته، وتصح إمامة الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود، والحديث بينته في الهامش، ورواه ابن حبان وصححه، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: إسناده حسن. من تصح إمامته بكل حال. ثم قال: في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، أي أقرأهم لكتاب الله، والحديث في الصحيح. وتصح إمامته إمامة المتيمم بالمتوضئ، لأن هذه قد تشكل على بعض العوام وبعض طلبة العلم، لأن هذا فرض وهذه سنة، فأشكل الأمر باختلاف المنزلتين. ومن لا تصح صلاته لنفسه، قال: وتصح إمامة المتيمم بالمتوضئ، لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر عليه، وضحك. هذا من باب السنة التقريرية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر إلا على الحق، فإن كان إقرار بسكوت أكبر منه أن ضحك، لأنه استحسن ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأنه كان من الفقهاء، ولأن طهارته صحيحة أشبه الماسح الذي يمسح على الخف والنعل والجوربين. فصل: ومن لا تصح صلاته لنفسه كالكافر والمجنون ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر، فلا تصح إمامته بحال، لأنه لا صلاة له في نفسه أشبه اللاعب، إلا في المحدث والنجس إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة. أعاد وحده وبين الدليل لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس، لأن الناس أتوا بشروط وأركان وسنن الصلاة وهو لم يأتي، فما أمرهم بالإعادة. وهذا من عمر، ولم ينكر عليه، فكان إجماعا سكوتيا. قال: وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر، وبينت في الهامش هذا، في رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه البيهقي في السنن الكبرى، ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا، اللي هو الإجماع السكوتي. ولأن هذا مما يخفى، فكان المأموم معذورا في الاقتداء به. يعني مثلا فعل هذا، طبعا لم يتعمد، والأمر لا خلاف فيه، ولكن في هذه المسائل يعيد، لأنه أتى حدث خلل في صلاته. أما المأمومون فلا شيء ولا إعادة عليهم. قال: معذورا في الاقتداء به، والنجاسة كالحدث، لأنه مما تخفى. يعني قاس نجاسة الثياب والجسد على عدم الطهارة بالوضوء، يعني لم يتوضأ وصلى هكذا، فقاس هذا على ذاك. قال: ولا يخفى على سائر الشروط، لأنه ليست في مظنة الخفاء. مسألة هنا يعني فرق بين هذا وذاك، لأن المسألة مختلفة. قال: فصل: صلاة الفاسق إما بالأفعال أو بدعة لا تكفره، يعني الفاسق، تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة في وقتي عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. رواه أحمد في المسند، وقلت في الهامش، بل رواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. هم يقول الحديث: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، يصلون بعد أن انتهت الصلاة، يعني العصر يصلوا في وقت المغرب. فقال له: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. كما قال الإمام عبد الله بن مسعود: الخلاف شر، الخلاف شر. فأراد أن يطيع الأمير ويجعل هذه الصلاة نافلة. هو خرجت عن الوقت، ولكن لحرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الاقتداء والسمع والطاعة، كما في 100 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن والإجماعات، فأراد ألا يكسر هيبة ولي الأمر حتى لا يأثور عليه وينفر منه الناس، وإلا لهلك العباد والبلاد. وهذا من الفقه العالي لهذا النبي الأمي الذي علمه الله سبحانه وتعالى. وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج، والحجاج قتل 140,000 من المسلمين، لأنهم خرجوا على حاكمهم وخرجوا على أميرهم، فقتل 140,000 موحدا بالله. وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج، والحسن والحسين يصليان وراء مروان. الحسن البصري لما مات الحجاج ابن يوسف الثقفي صلى لله ساجدا يشكره. فصل: ومن تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره نوعان، إحداهما المرأة يجوز أن تأم النساء لما تقدم، ولا يجوز أن تأم رجلا في فرض ولا صلاة نفل، ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز لها أن تأمهم كالمجنون. وهذه المسألة فصلتها جدا المرة السابقة، وهي التي يعني لم تسجل، وهي مسألة مهمة يعني. فقوله إحداها المرأة تجوز أن تأم النساء ما تقدم، ولا يجوز أن تأم رجلا. وبينت لعلي أراجعها يعني مرة أخرى لأنها لم تسجل يعني. فطبعا هذا إجماع أهل السنة سلفا وخلفا، والأدلة كثيرة جدا، والأمر لا يحتاج إلى بيان. فالرجال قوامون على النساء، والقوامة تكون للإمامة، سواء كانت إمامة في الصلاة أو إمامة في الجيش أو إمامة في القضاء أو إمامة في الحكم وكل هذا. فمسألة الصلاة الرجال قوامون على النساء، يعني في هذه المسألة الأدلة عمومية، وليس هناك دليل مفصل على جزئية معينة. لذلك قلت في المرة السابقة: ليس هناك دليل بعينه، هو أمور مستنبطة، لأن هذه الأدلة مثلا الرجال قوامون على النساء، هذه في سياق سورة النساء وفي أمور المواريث وكذا وكذا، وكذلك حديث البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكان هذا في مسألة الولاية الكبرى، ولكن بتكلم على مسألة التفصيل. ولذلك هذه عموميات تؤكد، والتأكيد من إجماع الصحابة قولا ومعتقدا وعلما وفعلا. فالمسألة: ما ورد خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ما حدث البتة امرأة صلت بالرجال، وهذا لا يستقيم عقلا ولا شرعا. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في سنة الترمذي، وقال حسن صحيح: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. شوف الحديث: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وهذا عموم كلي، بكون المرأة عورة في وجهها وكل جسدها، هذا عموم كلي. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، جمل فيها كل جزء فيها، كل جزء. المرأة عورة، ففي منظومة الاستنباط والاستخراج القائم على الكتاب والسنة والمقاصد الشرعية لهذا الدين والاستخراج الصحيح بالكتاب والسنة وقواعد الشريعة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. خرجت من إيه؟ من بيتها. وقرن في بيوتكن. طب هي خرجت والنبي سمح للمرأة أن تصلي في المسجد إن أرادت لدرس علم أو ما شابه، فالأصل مكوثها في البيت. والبخاري ومسلم روى عن رسول الله أن المرأة أصلها أن تصلي في بيتها، بل في أبعد حجرة عن باب البيت أو باب الشقة، تمام؟ ففي أقصى الأماكن، في أقصى الأماكن، يعني المرأة عندما تصلي أمام باب الشقة لربما دخل عليها ابنها بمفتاحها ثم معه رجل، فقالت في أقصى شيء، إذن هي تركع وتسجد وتتفصل أعضاؤها، فكيف يكون تفعل هذا أمام الرجال؟ والأصل أنها تقر في بيتها. فأي عقل وأي شرع وأي عرف يقول المرأة تأم الرجال؟ هذا رجل مجنون سفيه مبتدع يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، ثم يقول ليس هناك دليل. سبحان ربي العظيم، ليس كل مسألة فيها، كما تكلمت في الخطبة، مسألة النوازل، النوازل هذه ليس فيها دليل، ولكن فيها منظومة الاستنباط القائم على الكتاب والسنة والإجماع. فالمرأة كيف يكون منها هذا؟ وكيف تأم الناس؟ تراصوا واعتدلوا وتسدوا وسدوا الخلل. وعمر بن الخطاب كان ورسول الله كان له رجل يطمئن على تسوية الصفوف والكتف بالكتف والقدم بالقدم، والأئمة يفعلون هذا، هي تمسك وتفعل وتقول له استنى واعمل كذا. هذا لا يستقيم، هذا ضلال، هذا ضلال، هو تتبع ما تشابه منه. وزلات العلماء، زلات العلماء قالوا تزندق أو لم يتزندق، رواه هذا الإجماع من سليمان التيمي، ذكره الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، والإمام أحمد وابن حزم وكثير من أهل العلم، واخد بالك؟ فالمسألة لابد من الوعي ولابد من الفهم. وهو القضية هنا ودعامة المسألة جهل الناس بمسائل الشريعة. طالب العلم والعوام، طالب العلم الذي لا يلبس عليه دينه هو الذي يتقصى ويتحقق ويقرأ ويحفظ الآيات والأحاديث والشروحات والتفاسير والقواعد، هذا هو، هذا الذي لا يلبس عليه. نسأل الله العفو والعافية، جل طلبة العلم يلبس عليه، لأن هناك تقصير وعدم حمل مسؤولية لنفسه ابتداء قبل الناس، قبل الدعوة إلى الله على بصيرة، بل نفسك وأهلك وأولادك. فلابد من الوعي، فعند الخلل في منظومة الدعوة والفهم كل هذا يؤثر، يأتي إليك أهل الأهواء والبدع ويلبسون عليك المسائل بالشبهات، وتقف كده فاغرا فاه ومش عارف يتكلم، إما يشتم وإما يسيبه يعمل له كده. لا، لا يستقيم. أصل المسألة أنت طالب علم، ما شاء الله فرحتي بطالب العلم، طالب العلم بيعمل إيه؟ له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لم يفعل هذا انتهى الأمر، ما فيش الشرط الذي يفعل به، مش قضية منظر فحسب. لا، فالمسألة عندما تضبط موازين الفتوى والتكلم في دين الله بعلم أصول الفقه عمود الخيمة، العلم بالقواعد التي يتوصل بها ولا يتوصل بغيرها، يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فعندما تستوي عندك منظومة الاستدلال لا يلبس عليك أمر. ولكن طبعا المسألة تدريجية، أنا لا أتهم الكل، ولكن بداية الدعوة، بداية طلب العلم متدرجة. أنا أقول الذي مكث عشرات السنين ثم بعد ذلك يسألني في مسألة في حاجة يعني لا يستقيم أن يسأل فيها رجل يزعم أنه كان طالب علم. فالمسألة هنا مهمة للغاية. فقوله هنا: المرأة يجوز أن تأم النساء لما تقدم، ولا يجوز أن تأم رجلا في فرض ولا صلاة وصلاة نفل، ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجوز لها أن تأمهم كالمجنون. نفس المسألة في امرأة أزنت، عندنا بقى في أمريكا في واحدة صلت بالناس الجمعة ما شاء الله عليها وخطبت كمان، فنسأل الله السلام والعافية. والثاني الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيلها أو حرف منها أو يبدله بغيره كالأثلغ الذي يجعل الراء غينا وفي تاني يخلي الشين سين وهكذا، يعني هو بيضرب المثال للمثال لا للحصر. فأي إنسان لسانه يجعله يسقط منه حرف واحد ممكن يسقط منه 5 حروف، ده على حسب الواقع، فهذا من باب ضرب المثال. ومن يلحن لحنا يحيل المعنى، وعندنا القاعدة: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. هو عاجز ولا واجب ما العجز، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ركزوا على هذا جدا، غالب كتبي في مسائل العقيدة، فانتبهوا لهذا لأن الأمر عظيم. في مع نزول الجهل ورفع العلم تلبس ويلبس على الناس جل مسائل الشريعة حتى ما لا. الأمر مع كثرة أهل الأهواء وأهل الفتن والشهوات وتتبع المتشابه جعل الحق باطلا والباطل حقا والبدعة سنة والسنة بدعة. فانتبهوا إلى هذا بارك الله فيكم، لأن كثرة ورود هذه الأمور الناس تعتاد عليها، فيحدث العقد والعقدين 10 سنين وعشر سنين وما شابه، الأمر يبقى ما فيش، ده زي الفل لا حرج، وكل الناس تقول هذا حلال. قال: والثاني الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيبها أو حرف منها أو ببدله بغيره كالأثلغ الذي يجعل الراء غينا، ومن يلحن لحنا يحيل المعنى. كل هذا يدخل تحت لا واجب مع العجز. فصل: والمتنفل يصح أن يأم متنفلا ويصح أن يأم مفترضا، وهو أولى، لأن جابرا روى أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، متفق عليه، وهي صلاة العشاء في رواية أخرى. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف بطائفة 2 ركعة صلاة الخوف، ثم سلم، ثم صلى بالأخرى 2 ركعة ثم سلم. صلاة الخوف لها روايات كلها صحيحة في الصحيحين ومسلم والبخاري، منها أن يصلي الصلاة 2 مرات، رواه أبو داود وأيضا هو في عند مسلم، وهو في الثانية متنفل يأم مفترضين، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فأشبه المتنفل يأتم بمفترض. فكثير من عوام الناس لا يعلمون هذه التفاصيل. المشكلة أن العوام لا يدخلون إلا يوم الجمعة، ما لهمش دعوة بالدروس تماما، هو تعود على هذا، لما تحصل له مشكلة يسأل الشيخ بتاعه، ما فيش يعني ما فيش همة على التعلم. ودي مشكلة يا إخوة، احنا طلبة العلم أعداد قليلة، يعني هنقول 1 في المليون من الأمة، فده بيؤدي إلى مفاسد شديدة وعظيمة في كل منحة من مناحي الشريعة في الدنيا والآخرة. والأصل في ضياع الأمة وذهاب الشريعة وعراها من نزول الجهل وبثه ونشره وذيوعه وقلة العلم. فالمسألة والله أمور، ولكن هذه هي السنن الكونية، السنن الكونية، وسيكون أكثر من هذا. الصحابة والتابعون يعني كانوا يقولون كلاما يدمي القلوب. يعني أنس بن مالك بين أن صلاة التابعين لا تشبه صلاة رسول الله والصحابة في عهد التابعين، اللي هو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالأمر يعني بعد موت رسول الله وموت الصحابة، الأمر من فساد إلى أفسد منه والعياذ بالله. فلذلك على طالب العلم أن يتحصن بالفهم والوعي والإدراك والبصيرة، ويكون حريصا على أن يتعلم، ولا يجعل الأوقات والساعات والدقائق تتفلت من بين يديه كما يتفلت منا القرآن. مسألة مهمة يا إخوة بارك الله فيكم. فصل في أولى الناس بالإمامة، وأتم ما روي فيه حديث ابن مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة. ومسألة أقدمهم هجرة ننزلها اليوم على من من الله عليه بالالتزام والانقياد بأفعال رسول الله وسنته وتعاليمه، فهذه بمثابة الهجرة. ماذا؟ أنا تركت سطر فصل. أي فصل؟ قلت يا رجل سبحان الله. تمام. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة. يحدث منا معنا ومع كثير من الناس، أنت ممكن تقرأ الفاتحة تاني ركعة تقول أنا قرأت الفاتحة، ولا لو كنت بتصلي منفردا أو في سنة، يعني هذا بيحدث سبحان ربي العظيم. أمور الدنيا وأشغالها، أنت ممكن تقعد في مجلس علم وانت سامعه وشايفه وقدامك ومش واخد بالك ان اتقرى عليك، ده عادي بيحصل معنا كلنا يعني، فالامر سهل. وهي المساله، نسال الله العفو والعافيه، من كثره ما يحدث من البلاء والفتن، يعني لما ينظر الناس وكل من عنده قلب تقي وصالح ينظر إلى ما يحدث في غزة ومن قبله الشيشان والبوسنة والهرسك، وأمور عظيمة، يعني تجد نفسك عاجز عن ما هتعمل إيه؟ عاجز. هذا العجز يجعلك في حالة إحباط وحالة حزن، يعني أمور شديدة شديدة عظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أهل السنة، اللهم آمين. وأهل السنة غرباء في غاية في غربة محكمة، فإلى الله المشتكى. ثم قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. والتكرمة هو المكان المخصص لصاحب البيت، يعني مثلا الأسرة لما تجلس وتأكل، المعلوم الأولاد يعلمون مكان أبيهم فلا يتخطوه، ده غالب كثير من الآباء هكذا، يعني تكرمته التي هي يجلس فيها في الطعام أو في الجلوس أو في مكان هو، يعني غالب الناس يفعلون هذا. قال رواه مسلم: فأولى الناس بالإمامة السلطان ولي الأمر الأكبر أو من ينوب عنه للحديث، وهو الخليفة أو الوالي من قبله أو نائبهما، فإن لم يكن سلطان فصاحب البيت أحق للخبر، كالإمام الراتب الذي يصلي بالناس. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقالوا له: وراءك. فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك؟ وكأن أبا ذر لا يعلم هذا الحديث. قالوا: نعم. فقدموني. رواه صالح بإسناده في مسائله، صالح اللي هو ابن الإمام أحمد بن حنبل. قلت: ورواه البيهقي في السنن الكبرى. فإن لم يكن ذو مزية من هؤلاء على تسلسل هذا الحديث، فأولاهم أقرأهم لكتاب الله للخبر، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. كتاب الصلاة في كل مسائل، في كل كتب الفقه وكتب الحديث التي تناولت كتب الفقه زي البخاري ومسلم وأبو داود والسنة، غالب هذه الكتب أكثرها في الصلاة ثم الحج يعني. فلذلك بني الإسلام على خمس: شهادة إن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة. إقام الصلاة بعد الشهادتين، والنبي هو يموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الجواري والإماء والعبيد، الصلاة الصلاة، وهو في أنفاسه الأخيرة. فالصلاة أمر وركن ركين وأصل هذا الدين يعني، حتى في مسائل الآيات التي ذكرتها: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الأول ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالصلاة من أشد ما يكون، فلذلك أكثر أهل العلم التكلم فيها. فما زلنا في الصلاة وفي الطهارة أكثر من حوالي 30 درس نشرحه لكم. فصل: ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون، لما روى أبو أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: عبد أبق من سيده حتى يأتي فيضع يده في يده، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان في حقها في حقه عليها، ورجل أما قوما وهم له كارهون. قال: وهذا حديث حسن، ورجل أما قوما وهم له كارهون. قلت: في الهامش، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قلت: أنا هامش، زيادة هنا موجود في الهامش الأصلي. ظهر من الحديث أن الكراهة هي الكراهة الشرعية، الحب في الله والبغض في الله، وإلا فالغرباء الصالحون المؤمنون مكروهون منبوذون. فالقضية هنا قضية فهم، ورجل أما قوما وهم له كارهون. أنت أممت قوما فساق مبتدعون فيهم ما فيهم، ولا يحبون الحق يكرهونه، والإمام بإذن الله تعالى منهم من على الحق، الله أكبر، فيكرهونه. فالقضية هنا الكره الشرعي، ولا بد من تناول اللفظ بمعناه الشرعي، رواية ودراية، لفظا ومعنى، ومسألة البصيرة والفهم في ألفاظ القرآن والسنة. وهذا الذي يتميز به طالب العلم الحصيف، ولن يكون حصيفا وفاطنا إلا عندما يجهد نفسه في التعلم وفي الاطلاع. انت بقعد معاكم ساعة أو ساعة ونص، ثلاث أيام في الأسبوع، بقية هذه الساعات لابد أن تطلع وتقرأ وتراجع، إن المسائل تنسى وتنسى، فكل هذه لابد من الجهد والنصب في هذا. خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، هذه هي القوة، القوة في الاجتهاد وفي النصب. نعم. نعم والرجل، يعني ما دام اننا نقول ان المراه لن ام الرجال، اذا يفرض علينا ان ناتي بالاحاديث الصريحه التي تدل على ان المراه لا تؤم على لا تؤم الرجال، يعني لان الامر يحتاج الى الدلائل، وكانك في شك من الامر. يعني بارك الله فيك، ولم تأتي إليك هذه الشبهة من قبل وتكلمت فيها؟ سبحان ربي العظيم. اذكر الحديث الذي ذكرناه الآن، قلهما، قلت الآن قله مرة أخرى. يؤم القوم، نعم نعم، أنا قلت القوم اسم جنس صحيح، وكلام هذا لغة وأصوليا صحيح. المسألة هنا لابد من الوعي. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وحديث مسلم. القضية هنا لابد من التقعيد، فعند عدم ورود حديث بالنص هو الذي يتتبعه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا أقوام متخصصون في هذا التتبع، حتى قال بعض الذين يتكلمون في دين الله من سنين عندما ظهرت هذه المرأة الفاسقة في أمريكا وصلت الجماعة بالناس، حتى هذا الضال الذي أهلكه الله القرضاوي جوز إمامة المرأة للرجل. أمور يعني أمور تحرق الدم فعلا. فالقضية هم حتى يأخذون حتى في مسائل الشريعة وأصول الفقه ويتكلمون بهذا الأمر. وقال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بالإجماع لا يجوز قراءة، لا يجوز إمامة المرأة للرجل. وهذا الذي حدث مع رسول الله ومع الصحابة ومع التابعين ومع تابع التابعين، وجل الأحاديث يستنبط منها هذا. وربنا سبحانه لما نزل، لما تكلمت أم سلمة مع رسول الله أن كل الآيات والأحاديث تأتي بأسماء الرجال وليس النساء، فنزلت آيات سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كل هذا. والأحاديث بيّن فيها الأم سلمة رضي الله عنها أن كل هذه للرجال وللنساء، فيما يكون هناك مسألة الخصوصية، الخاص والعام يحمل على الخاص، العام يحمل على الخاص بإجماع الأمة. ضربت لكم المثال بالأليتين الكبار، هذا أمر بدهي وأمر عقلي لا يحتاج إلى نص بعينه، لا يحتاج إلى نص بعينه. لو حدث هذا، وهذا إجماع مطلق على عدم إمامة المرأة للرجل، ولو كان جائزا واحد من مليون لجوزه النبي أو أقره أو نص عليه، فليس هناك سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية ولا سنة همية، السنة الرابعة. فانظر إلى امرأة تصلي مع التابعين أو مع الصحابة وهي أم المؤمنين، تصلي خديجة والنبي في سفر، تصلي خديجة بينهم. حدث هذا؟ حدث في القرن الأول، في القرن الثاني، في القرن الثالث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كتاب سنة إجماع قياس جلي، القياس الصحيح ووجود العلة ومعرفة العلل والاستنباط والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا عموم كلي واتقوا النساء خصوص بعد عموم. قال أهل العلم هذا تخصيص بعد العام دليل على عظم فتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. جل أموال اليهود في كل زمان وكل مكان من تجارة النساء والدعارة. فهل دعك من الكتاب والسنة والإجماع والاستنباط والقياس وسد الذرائع وكل هذا، دعك من هذا، بعقلك هل يجوز أن تكون امرأة وغالب الناس وجمهور العلماء على أن النقاب ليس بفرض؟ جميل قوي. امرأة مثلا فرنسية في غاية الجمال وغاية الحمار وما شاء الله عليها، تصلي بالناس وتقف استووا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا؟ ده نساء المفروض تتنيل وتقعد في بيتها، ده بيها الراجل. انتظر ما أكمل المسألة، أنا برتجل دلوقتي. فالمسألة هنا أنا مش عارف والله، ما أنا بقى ما واحد زي الضال يوسف القرضاوي كان يتتبع ما تشابه منه. ولذلك أنا حزنت جدا، وكثير من أهل العلم أخذوا مأخذا شديدا على الشيخ الألباني وهو إمام يعني، فحقق الحلال والحرام لكتاب يوسف القرضاوي، سماه الناس الحلال والحلال. لذلك كتبت كتابي الحلال والحرام وشرحته عليكم هنا. وكذلك حقق مسألة فقه السيرة لمحمد الغزالي المصري، وهم معلومون. فأنا تعجبت والله يعني لما علمت هذا. المهم يعني، فهؤلاء عندهم من الفطنة التي يستخدمونها في الدنيا، فتعمدوا. تم المحققين كثيرون تعمدوا لما عند الشيخ من الطيبة، فوافق أن يحقق لهم، فهذا زادهم شهرة وأنهم من أهل السنة، مع أن القرضاوي من كبار التكفيرين الذين يدعون إلى ذلك. وكان في ثورة 2011 جابوا له رجل كبير في السن في 80، جابوا له كرسي قعد في التحرير في ثورة 2011 عشان يتكلم كلام، لأن الملايين يحبونه. فالقضية هنا يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ما ينفعش، هذا لا يستقيم في أمور إخوة. ليس بشرط ولازم أن يكون فيها دليل نصي. كل النوازل التي تنزل إنما تحدث في عدم مسألة وليس فيها كتاب من كتاب أو سنة وإجماع، وهذا الذي نتعلمه من عشرات السنين. فالقضية الكتاب يعني نكسر من الأحاديث بمئات الآلاف لنعلم، ثم بعد ذلك هناك مسائل ليس فيها أحاديث وربما ليس فيها آثار. فإذا المنظومة الاستنباطية لابد أن تتركز على قواعد أصول الفقه، ومن ثم إن فوجئت بأمر فبما عندك من هذه المنظومة تستطيع أن ترد. فالشاهد هنا هناك مسائل كثيرة ليس فيها نصوص، وبهذه في هذه المسائل يلعب أهل الأهواء ليلبسوا على الناس دينهم. نعم، مين اللي كان هيسأل؟ هو أحسنت بارك الله فيك. وهذا الحديث تناولناه في أمور كثيرة، لا ده حديث صحيح البخاري، والمسألة هنا الإمامة تدخل فيه. نعم، لأنه هذا يعني غالبهم، وقد كنت تكلمت في هذه المسألة على الإمامة من سنين يعني، ولكن لم أذكرها الآن. فهذا الأمر ما أنا بقول لك يتتبعون ما تشابه منه في إيه بقى؟ ما هي المسألة هنا؟ يأخذون الأمر بما يوافق هواهم، لأن هذا اللفظ لم أذكره الآن. ولماذا؟ لأن ورود الحديث كنزول، سبب نزول الآية هو سبب ورود الحديث. فهذا الحديث لربما إبراهيم ليس فيه قوة للدليل للدلالة، بمعنى ورود الحديث أن هذه امرأة من الروم، الروم ولوا قومهم امرأة، فالإمامة هنا كانت للولاية الكبرى اللي هي الحكم، فلذلك لربما ذكروا هذا الحديث وقالوا ليست هذه إنما الإمامة وليست في الصلاة، ولكن قد يدخل فيها إن شاء الله هذا يعني. نعم. الصحابة خير الصحابة الذي تلي الإمام. نعم. شر الصحابة الذي تلي النساء. ما الدلالة فيه؟ ما هي إمامة مع الرجال يعني؟ ما هو المسألة هنا؟ هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لسبب، كذلك ورود الحديث هنا، ما كان بين الصحابة وبين النساء والرجال ساتر كما نفعل نحن، تمام؟ فكان الرجال في غاية الفقر، فكان الرجل يلبس القميص اللي هو الجلابية كما نقول، وليس تحته سراويل، فإذا سجد ظهرت عورته، فهذا الحديث على ذلك، تواخد بالك. ولذلك هذا الحديث فيه كلام، ولكن قد يدخل في هذا الأمر. نعم يا فضل. ما هو أنت بتخصص القوم الذي قاله بكلمة نعم، يعني يقول لك فرق بين النساء في آية الحجرات، هذا صحيح. ما هو هذا مولاها، ولكن في هذه الحالة هو رجل. صحيح، نعم صحيح صحيح صحيح، فعلا بارك الله فيك. نعم. ولكن الحديث الذي ذكر عدوه كثير، يعني في بعض الناس يعني ياخذ المنبع من هذا الحديث الذي صلى الله عليه وسلم قال يقوم اقراه من كتاب الله، فعمموه، اثر ان في قوم المراه هي اعلى اقراهم. نعم. وصلى بالعبد او ما ادري الرجل الكبير ما هو صحيح، بس ممكن يأخذوا هذا بهذا. ففعلا يبقى مثلا امرأة موجودة في المكان وهي أقرأهم لكتاب الله فيقدمون، فهو القضية هنا مسألة عدم معرفة العام من الخاص والمطلق من المقيد والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه والمنطوق من المفهوم والناسخ من المنسوخ والضعيف من الصحيح، كل هذه منظومة أصول الفقه، كل هذه منظومة أصول الفقه. فالمسألة هنا فعلا الأمر هم يتتبعون ما تشابه منه، وهذا التتبع لا يدخل إلا على الذي لا يعلم ولا يتفقه في دين الله، فسهل جدا أن يأتي. والقرضاوي ده كان متخصصا في تتبع ما تشابه منه، وكانوا يتلقون أقواله ويقيمون عليها دينهم كله، فالمسألة في غاية الشدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احنا بقلنا دي ساعة، طيب احنا استرسلنا في هذا القول فنكتفي بهذا وندخل في مقدمة سلفية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.